طيب كيف توفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن إذا أذنت؟ نعم. ابن حجر العسقلاني نعم يقول بعض الفضلاء شككوا في هذا الحديث نعم فكتبت هذا الحديث عن 40 صحابيا رواية هذا الحديث لأمي من قريش كتبه عن 40 صحابيا ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب فتح الباري طيب واحنا فتح الباري على الرأس والعين كيف توفق بين هذا الأمر وبين توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بأن يسمعوا ويطيعوا حتى لو تأمر عليهم جيد. يعني أمير حبش هذا جيد في فرق بين الأمير وبين الخليفة العام يعني خليفة المسلمين الذي يكون له الخلافة العظمى يجب أن يكون قرشي أما هذا القرشي يختار ولاة من كل الأجناس وكل الأنواع هذا ما في عليه خلاف يعني الأمير العادي حتى رؤساء الدول اللي عندنا كلهم بالذات أو خلفاء هؤلاء رؤساء عاديين يمكن أن يكونوا من عامة الناس ومن هؤلاء المسلمين صاروا من دولة واحدة وخلافة واحدة الأصل أن يكون الخليفة من قريش وهذا قضية مسلمة مثلا صلاح الدين الأيوبي دولة الغزنويين دولة الطيبيين كل الناس كانوا غير عرب مو بس غير قريش غير عرب كانوا يحكموا ويستلموا سلطات ويستلموا ولاية لكن الخليفة كان عباسي من قريش خليفة كان أموي من قريش هذا لم يكن معه في الدول العثمانية لم يحصل هذا لكن على كل حال فقط أردت أن ألاحظ هل أعلق هذا هل في البخاري تصحيح لحديث الأئمة من قريش نعم حديث ثابت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش وغير ذلك كثير في الصحيحين عدد البخاري فقط لكن على كل حال هي القضية يعني شبه إجماع بين أهل السنة أن الخلافة لابد أن تكون في قريش هذه مسألة محسومة خالف في هذا الخوارج فقط أنه يمكن أن يكون الخليفة من غير القرشيين وخالف بعض المعتزلة لكن المشهور عند أهل السنة وشبه إجماع فيه أنه لابد أن يكون الإمام قرشيا أما الذي ذكرت أنت وهو تسمع وتطيع اللي عليك عبد الحبشي فهو الذي ذكرت أيضا أنت عن الخلافة العثمانية مثلا فيما لو تولى على المسلمين غير قرشي أخذها بالسيف أو بأي طريقة أخرى أخذها غير قرشي نسمع ونطيع له لماذا؟ لأنه هو الآن تولى أمور المسلمين لا نخرجه لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلا قرشي لكن إن تولى غير قرشي كالدولة العثمانية كان لها سمع وطاعة مع أنهم غير قرشيين كمان الأمراء كل ليس ضرر الأمراء نعم وكذلك الأمور الولايات الكذا ليس ضرر يعني بس الخليفة العثماني كان خليفة كان هو الحاكم كان خليفة نعم الوطن الإسلامي كله كان هو يعين الوالي في تونس نعم في اليمن نعم وعينه في ليبيا نعم وعينه في السودان وفي مصر وفي غيره نعم يقال له سلطان المسلمين إيه فهذا اللي وعلى كل والرواية التي طبعا إحنا معنا مجموعة روايات ما في بس نسمع ونطيع لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلا قرشي طيب الآن في رواية أخرى للباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال أقيلوني فلست بخيركم فقال لا نقيلك ولا نستقيلك سيدنا علي يقول سيدنا أبو بكر قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا وكان رضي الله عنه يقول الباقلاني أفضل الأمة وأرجحهم إيمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علما طيب دكتور عفوا يعني نعم يعني قضية خلافة أبي بكر الصديق جاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أن موضوع حديثنا الآن نتكلم عنه نعم طبعا ماذا عندك أول شيء يعني ثبت أنه أفضل الصحابة على الإطلاق أنه رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرت قبل قليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري ولما قال له ابنه محمد ابن علي بن أبي طالب قاله من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم من قال عمر هذا علم إطار رضي الله في الصحيحة طيب في البخاري وكذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنت تاركوا لصاحبي ميزه عليهم جميعا طيب وقال سد الأبواب إلا باب أبي بكر ثم هو أعلم الصحابة على الإطلاق كما قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا

إلا بعد 6 أشهر من موت فاطمة رضي الله عنها، يعني بعد 6 أشهر من بيعة أبي بكر انتظر 6 أشهر حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها، وكان مشغولا عندها، وأنه رأى البعض أنه كان يرى أن له حقا في الخلافة، وبايع بعد 6 أشهر. والرواية الثانية التي ذكرها الشيخ وقد صححها الحافظ ابن كثير كما ذكر وغيره من أهل العلم، بل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كلم ابن خزيمة في هذه الرواية، فلما سمعها منه قال إن هذه تسوى بدنة، فقال له ابن خزيمة بل تسوى بدرة، يعني كيس من الذهب، لأنها تبين حقيقة الأمر، وأن علي رضي الله عنه بايع كما بايع الناس من أول يوم، لأنه أول يوم حصل هذا، ثم ثاني يوم قام وبايع مع الناس، فتثبت أن علي بايع. ويبقى هنا قوسين، أعطينا خلينا نذكر الآن في الأعمار، كم كان عمر الصديق وقتها وعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ صديق 61 سنة، علي بن أبي طالب النبي طالب رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، مع 23 سنة 33 سنة 33 سنة. نعم، يعني قد يقول قائل أنه إذن ربما أيضا حتى للذين ربما كانوا يرون حقية الإمام علي أن عامل السن، نعم، ربما يعني كان أيضا من العوامل التي جعلت البعض يعني يرى أن الوقت لم يحن بعد للإمام علي، وأنه يعني أمامه هذا شيء طبيعي يا أخي في العالم كله. يعني إنسان عمره 60 61 سنة، شيخ المسلمين، أكبر المسلمين، علمه وفضله ورفقة الرسول في الغار، يعني أبو بكر علي الله يرضى عنه لا يمكن أن يتقدم أو أن يفكر أن يتقدم على صديق. فعندي شاهد على هذا الكلام. طيب هنرجع لك بعد شوي نأخذ شاهدك، كمل الشيخ عثمان. نعم، جاهد للشاهد بعد شوي. أقول الذين قيل إنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر 5، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بنو هاشم، الزبير، سعد بن عبادة، أيوة اللي حضر الاجتماع الذي حضر الاجتماع، نعم، والأنصار. طيب، أما بنو هاشم فلم يثبت بإسناد صحيح أنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر، وإنما هذا كان من كلام الزهري، وكما ذكر الشيخ حفظه الله أنه غير مسند، وإنما من بلاغات الزهري وإدراجاته، والزهري من صغار التابعين، وإذاك يقول أهل العلم أن مراسيل الزهري يعني ضعيفة جدا لا تقبل، لأنه من صغار التابعين، على الأقل عنده 1 أو 2 يعني في الإسناد أسقطهم، فهذا أمر. فإذا بنو هاشم لم يثبت أنهم لم يبايعوا، وإنما الذي ثبت في 4 الآن. الأنصار حسم أمرهم في السقيفة، ولما قال أبو بكر الأئمة من قريش انتهى أمر الأنصار وسلموا وبايعوا جميعا لأبي بكر الصديق، لم يتخلف منهم أحد. طيب، بقي الآن 3، سعد بن عبادة وعلي والزبير بن العوام. علي رضي الله عنه ثبت في الرواية الصحيحة التي ذكرنا عند البيهقي وغيره أنه جاء وبايع، كان يرواه الشيخ من نعم. طيب، هذه ثبت أن عليا بايع كما بايع غيره في ثاني يوم، وكذلك الزبير بن العوام. فلما جاء علي رضي الله عنه وقال له أبو بكر ما لك يا ابن عم رسول الله وختنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايعه، والزبير كذلك بايعه. نعم. طيب، إذن بقي سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هنا روايتان، الرواية المشهورة أنه بايع كما بايع الناس، كما في حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكرنا قبل قليل، وأنه لما قال أبو بكر لقد قال رسول الله وأنت قاعد الأئمة من قريش، طيب، سكت سعد بن عبادة ثم قال نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء. ولكن هذه رواية مرسلة، ولكنها من مراسيل يعني رجل من أواسط التابعين، وغالبا سمعها من صحابي، ولا تخالفها رواية أقوى منها سندا أبدا في أن سعد بن عبادة لم يبايع. وأما الرواية التي تقول أن سعد بن عبادة قال بعد ذلك لأقاتلنكم ما ملكت يميني سيفي وما بقي من نبلي ومن أطاعني من قومي، وكان لا يجمع معهم في جمعتهم ولا يقف معهم في موقفهم، هذا كله كذب لم يثبت منه شيء. فبقى أن الرواية فيها كذاب وفيها وضاع. أحسنت. رواية تقول حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري، وفيه قال هشام بن مخنف، يعني في مثلا أبو مخنف متفقين على يعني الصح الناس على أنه يعني يكذب ويضع الأحاديث.

وأما بالنسبة لفدك فغير صحيح أن النبي قدمها لفاطمة رضي الله عنها. نحن الآن تعطيني فرصة إن شاء الله تتكلم في هذه المسألة يعني بالذات. يعني بالنسبة لفدك الآن دعونا نتكلم بواقعية الآن. متى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ فدك من مال خيبر مع اليهود، وخيبر في أول سنة السابعة من الهجرة. فإذا كانت كذلك ففي بداية السنة السابعة كانت فاطمة موجودة وأم كلثوم موجودة وزينب موجودة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب توفيت في السنة الثامنة وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. بشير بن سعد الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، بشير بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن يعني أنحل ابني هذا حديقة اللي هو النعمان. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكل أولادك أعطيت؟ يعني أعطيت جميع أولادك أو هذا فقط؟ قال لا لم أعطف الأولاد. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فسمى هذا الأمر جورا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه يفرق بين أولاده، وهذا يحدث بينهم بعد ذلك الضغينة والبغضاء. هذا النبي الكريم لو عظمناه حقيقة في قلوبنا لعلمنا أن الذي لا يشهد على الجور لا يمكن أبدا أن يفعل الجور. فكيف يعطي فاطمة رضي الله عنها فدك ولا يعطي أم كلثوم ولا يعطي زينب وهما بناته صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه القضية الأولى. القضية الثانية طبعا الشيعة، طيب لا الأخل يعني ما في هو قال كتب الشيعة ترى ما في كلمة شيعة لا تسيء. لا لا عارف يمكن شيعة الله سبحانه وتعالى وإن شيعتي لإبراهيم. إذا لا وهم كمان هم متشيعون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندي مشكلة وللأئمة أهل البيت. يا دكتور أنت لكن أنا فقط لأن الحوار الآن لحظة. لا دكتور لا تحمل الأمور كما تحمل الأمر طبيعي جدا. أتركها الشيخ الخزاعي. الشيخ الخزاعي لا لا لا أذكر كتب الشيعة أذكر الكتب أنا الكتب لا بس شيخ محمد الخزاعي طرح سؤال ما في مانع دكتور أنت تعقد الأمور. طيب خير إن شاء الله. يعني الآن في كتب الشيعة وفي كتب السنة أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الآن في كتب الشيعة نجد أن فاطمة رضي الله عنها بعضهم يرى أنه فدك عبارة عن هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وأنها جاءت تطالب بالهبة وأنها وهبها متى كما قال الشيخ خذاع. انتهى الوقت، نواصل غدا إن شاء الله. غدا نبدأ بهذا الموضوع. شهدي الكرام شكرا.